انما حسنها، اعمل لها مباني كده عشان التراب ما يهلش عليها، ابنع من السف والرمال حسنها. يبقى العسو اللي هو الايه؟ الفساد. ولا تعسوا في الارض مفسدين، اي مخرجين الصالح في ذاته عن صلاحه. بل ان قدرتم انكم انتم ترقوا الصلاح فايه؟ فرقوا. ولا تعسوا في الارض مفسدين. قل لي بقى، مجتمع مأمور كله أن لا كل واحد مأمور أن لا يعصى فساد، يبقى المجتمع ده شكله إيه؟ أنت لا يتأتى منك فساد، وده لا يتأتى منه فساد، وده لا يتأتى منه فساد، وده يبقى المجتمع إيه شكله؟ المجتمع كله صالح. يبقى كل واحد بينفذ ما ولايته فيه على نفسه. إنما الآفة أن كل واحد يحب غيره غير مفسد، وهو على مزاجه يفسد زي ما هو عايز. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم، أي ما يبقى لكم من الأمر الحلال خير لكم. ليه؟ قال لك لأنك أنت فايد أنك بتزود المال، إنما قد تذهب بركته. لو أنك أنت أبقيت الحلال لك على قد حقك، يبقى البقية دي خير لك. ليه؟ من أي وجه؟ أم قال لك لأن الذي يأخذ غير حقه يسلط الله عليه أبوابا تنهب منه الزائد. ولذلك نقول ده فلان ده عايش في بركة. بركة يعني إيه؟ دخله قليل إيه؟ وحالته كويسة، وربى أولاده ومبسوط، وتلاقيه لابس كويس وبياكل كويس وبتاع، وواحد تاني إيه؟ دخله مش عارف. قالت المسألة أصلها، مع المسألة يجب أن تؤخذ لا بالكم الزائد، ولكن بالكم الذي لا ينقص. ازاي؟ قال لك افرض واحد مرتبه 100 جنيه وواحد تاني مرتبه 50، اللي 50 عايش في ايه؟ في الحدود بتاعته، واللي ب100 جنيه عايش في غير الحدود بتاعته. تقوم تلتفي اللي ب50 ده يمكن يوفر له في الشهر 5 جنيه، واللي ابو 100 يعوز له كمان 20 عليهم ولا 30 ولا 40. نقول له ليه؟ ام قال لك لانك حين تجترئ على حق يجرئ الله عليك مصرف سوء. الناس اللي بيكسبوا مثلا، في ناس كتير عمال يكسبوا في اليوم مثلا كذا جنيه، وبعد ذلك تلتفت تلاقيه فيه اندامه وفي حياته وفي اولاده ايه شكلهم ايه. ليه؟ ما هو صلف عليه حته بتاع ياخدها من اللي بياخدوها دي، تروح واخده الشاع كله. هو حد هيضحك على خلقه؟ محدش هيضحك على خلقه ابدا. انت بتاخد حاجه ما تحلش لك؟ لا ده انت تدخل مثلا تروح السوق ومختلس حاجه ولا مرتشي ولا مش عارف ايه، تدخل السوق تقوم نفسك ما تنفتحش الا على ديك الرومي، والغلبان اللي لا ارتشى ولا اي حاجة ولا معاش الا مثلا جنيه ولا بتاع، نفسه ربنا ما يوجهاش الا الفول الاخضر الحلو ده وحتة الجبنة، يا سلام. وتقعد انت والله اهو ده يمكن ما معاش ثمن ديك الرومي، يخلي اللي فرح يقوله النبي تديني 5 جنيه ولا 10 جنيه يكمل يأكله، وبعدين يشقى بالدين. ولذلك يقول الرسول من اصاب مالا من مهاوش، يعني بغير حق، أذهبه الله في نهابر. إحنا كنا نشوف ناس كتير نتعجب كيف يعيشون بدخولهم، وناس كتير نتعجب كيف يبددون دخولهم. اللي هي بقى إيه؟ افرض دخلت كده وبعدين الست قالت لك والله الواد ساخن شوية ملوش مزاج، إن كنت جايب المال من حلال ربنا يدخلها عليك بالرضا، يقول لها طيب ادي له قرص سبرين ونعمل له كوبايه شاي كده ودفيه ولفيه وتنتهي الحكايه. واحد تاني تقول له ده الولد عنده حراره ولا عنده تعبان، يوم يقول يمكن خمى مخيه شوكيه، يمكن تيفود، ويتنوا رايح على الدكتور ويروح صرف له 20 30 جنيه. نقول له ما انت حلو جايبهم كده، انت عايزها يعني تمر كده؟ ما يمكنش. ولا تبخسوا بقيه الله خير لكم. ليه؟ قال لك لانك انت لما تعيش ربنا يجهب عنك مصارف السوء،